بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالرقى جمع رقية، وهي القراءة على المريض وطلب الشفاء والعافية، وأن الرقية منها ما هي شرعية ولها شروط. ألا أعتقد أولا نقول أن تكون بالقرآن والسنة من الأدعية التي في القرآن أو في السنة أو من الأدعية المباحة. الشرط الثاني ألا يعتقد نفعها بذاتها، والشرط الثالث أن تكون مفهومة. إذا عرفنا أن الشرط أن تكون مفهومة، معنى ذلك إذا كان بين قوم من الأعاجم وجعل الراقي يدعو بلسانه الأعجمي فلا بأس طالما هو مفهوم ومعلوم، فيقول اللهم اشفي مريضنا، اللهم عافي، اللهم أذهب عنه ما يجد، اللهم أذهب عنه الألم. إذا كان مثلا بلسانه الأعجمي يدعو بكلام واضح ومفهوم فلا بأس. لعموم حديث عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعرض علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا أو ما لم يكن فيها شرك. فهذا هو الممنوع، أن تكون فيها ألفاظ شركية أو بدعية أو محرمة، أو أن لا تكون مفهومة لأنها ذريعة لأن يندس فيها الممنوع. ثم ذكر المصنف رحمه الله الرقى الممنوعة، والرقى الممنوعة ما كان على خلاف ذلك فيها اعتقاد أنها تنفع بذاتها أو كلام شركي أو كلام غير مفهوم. ثم قال رحمه الله ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه. يحسن العلامة الألباني وسنده ضعيف لكن لعله في الشواهد، قال وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا متفق عليه من حديث أبي بشير الأنصاري. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهذا حديث صحيح من حديث عبد الله بن مسعود. قال وقال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. سنده ضعيف، يضعف أيضا العلامة الألباني رحمه الله. وفي رواية من علق تميمة فقد أشرك، وهذا حديث صحيح من حديث عقبة بن عامر. وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا؟ فقال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وأيضا هذا سنده ضعيف، ويضعف العلامة الألباني رحمه الله. قال وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا في حكم المرفوع، وهذان الأثران أثر حذيفة وسعيد كلاهما ضعيف. هذه المسألة مسألة تعليق التمائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. ما هي التمائم؟ جمع تميمة، وهي التي تعلق على العنق من خرزات أو ودع أو حبال أو خيوط أو يعني قلائد من أوتار أو من غير ذلك، فما علق على العنق أو على العبد أو على الساق أو على أي موضع بقصد جلب النفع ودفع الضر، سواء كان المعلق سنا أو كان رأسا لحيوان أو كان وترا أو كان ودعة أو كان يعني خرقة أو كان خشبا أو كان حديدا أو صفرا أو كان أي شيء مما يعلقه هؤلاء. وقد كانت عادة لأهل الجاهلية أنهم يعلقون الخيوط على الصبيان لأجل دفع العين، وتوسع بعد ذلك الناس بسبب الجهل وبسبب دعاة السوء والشرك والبدع والفتن، فإنهم لقنوا الناس أن يتوجهوا باعتقاداتهم في غير الله سبحانه وتعالى، وأنهم ينفعون ويضرون بإذن الله تبارك وتعالى، فجعلوا على البساتين رؤوس الحمير، وجعلوا على أبواب الدكاكين، وجعلوا على أبواب البيوت، وجعلوا داخل البيوت، وجعلوا على المركوبات، وجعلوا على الرجال والنساء، وجعلوا على الأطفال، وهكذا تفننوا في وضع هذه التمائم التي يزعمون أنها تدفع عنهم الشر والضر وتجلب لهم الخير والنفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. وهذا عام في المعلق، هذا عام في المعلق، سواء كان كما تقدم سنا أو خرزا أو حبلا أو وترا أو غير ذلك. وهكذا عام في المعلق عليه، سواء كان بيتا أو سيارة أو دكانا أو صغيرا أو كبيرا أو رجلا أو امرأة، فهذا أيضا من علق تميمة فقد أشرك، هذا لا يجوز، وهذا من الشرك. وهل هو من الشرك الأصغر أو الأكبر؟ على حسب ما في القلب. إن علق شيئا من ذلك واعتقد أنها تنفع وتضر، أنها تجلب النفع أو تدفع الضر بذاتها، فهذا شرك أكبر من جهة الربوبية ومن جهة الألوهية. من جهة الربوبية أنه اعتقد أن هناك متصرفا ومدبرا مع الله سبحانه وتعالى، ومن جهة الألوهية لأن قلبه انصرف إلى هذا الذي علقه وتعلق قلبه به، فيعني كان شركا من جهة الألوهية. أما إذا كان هذا الذي علق هذه التمائم لا يعتقد أنها تنفع بذاتها أو تدفع الضر بذاتها، ولكن جعلها سببا، فهذا من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن الأسباب لا تكون إلا أسبابا حسية أو أسبابا شرعية، أما الأسباب الشرعية فهي التي دل الشرع على كونها أسبابا تنفع بإذن الله، مثل العسل قال الله سبحانه وتعالى: فيه شفاء للناس، ومثل الرقى الشرعية من القرآن والأدعية النبوية، فقراءة الفاتحة والسور، هذه يعني أسباب شرعية. أما الأسباب الحسية مثلا مثل الكي، هذا من أسباب شرعية أيضا دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا بارك الله فيكم يعني أنواع من أنواع العلاجات من هذه النباتات أو هذه الحبوب أو هذه التدليكات، وهي أسباب حسية ظاهرة، فهذه أسباب حسية لابد أن تكون ظاهرة، ما تكون أسباب خفية، ما تكون أسباب خفية مرتبطة بالانفعالات النفسية، فإن بعض المرضى بسبب ما يقوم في نفسه قد يتحسن نوعا ما بسبب الاعتقاد، ولهذا يعمد الأطباء في المستشفيات إلى المرضى الذين يؤتى بهم بعد الفحص والكشف يتبين أنهم ليس فيهم شيء، فيتحايلون على بعض المرضى بأن يأتوا لهم بالإبر التي فيها ماء، ماء صافي ليس فيه أي قطرة من الدواء، فتضرب هذه الإبرة على المريض فيقال له بعد نصف ساعة كيف صحتك؟ يقول الحمد لله تحسنت. ليش تحسنت؟ بسبب هذه الإبرة. ولو علم أن هذه الإبرة عبارة عن ماء لما يعني إيش اعتقد أنه تحسن. فهذا لابد في الأشياء الحسية أن تكون فعلا أشياء حسية ظاهرة ولا تكون أمور خفية. مثلا يعطيه شيئا ويقول خلي هذا بجوارك وأنت نائم، خذ هذه العلبة من الخشب أو من الحديد خليها بجوارك. طيب ما علاقة هذه العلبة بدفع الضر أو رفع المرض إلا من أبواب خفية مرتبطة بالاعتقادات، فهذه أشياء ممنوعة. وذكر هذه الأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فلا يجوز أن تعتقد في شيء أنه سبب إلا كما تقدم، إما أن تكون أسبابا شرعية، فإذا كانت أسبابا شرعية فيعمل بها، أو تكون أسبابا حسية. وأما غير ذلك فلا بد أولا أن تعرف أن هذا سبب، وإذا تبين أنه سبب للعلاج لا بد أن يكون مأذونا فيه وأن يكون حلالا. بعض الأسباب التي بها يرتفع المرض والداء قد تكون محرمة، فلا يكفي أن تكون أسبابا لرفع المرض حتى تكون أيضا مما أذن فيها. قال رحمه الله، هذه خلاصة يعني هذه المسألة، أن من علق تميمة فهو على تفصيل، إن اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك أكبر، إن اعتقد أن النافع والضار هو الله ولكنها سبب فهذا ولم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا فهذا شرك أصغر، كأولئك الذين يعلقون هذه التمائم ويربطون هذه الخيوط ويقولون نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الكافي الشافي لكن هذا سبب، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر. ثم أيضا ينظر إلى هذه المعلقات، إن كانت فيها استغاثات شركية فهي من الشرك الأكبر، وإن كانت فيها طلاسم وأمور يعني أمور غير مفهومة فهي محرمة، فيها أشياء غير مفهومة فهي أمور محرمة، تكون تمائم محرمة إذا كانت فيها استغاثات شركية، هذا كله على مع عدم وجود الاعتقاد أنها تنفع أو تضر بذاتها. يعني القسم الأول هذا شرك أكبر، وأما القسم الثاني إذا لم يعتقد أنها تنفع أو تضر بذاتها فينظر إلى نوعية هذه التمائم، هل فيها استغاثات أو استعاذات شركية فإنها من الشرك، أو تكون فيها أمور غير مفهومة فهي محرمة ووسيلة من وسائل الشرك، ويصح أن يطلق عليها بأنها شرك لعموم الحديث. وأما إذا كان المعلق من القرآن فهذا ما سيذكره المصنف رحمه الله. قال ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ قال في الجواب يروى جوازه عن بعض السلف وأكثرهم على منعه، كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه وغيرهم رضي الله عنهم، وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق ولعدم ورود شيء من المرفوع يخصص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب لغير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان. الحاصل أن هذه التمائم التي تعلق إذا كانت من القرآن أو من أسماء الله وصفاته فما حكمها؟ ذهب بعض العلماء إلى الجواز، وظاهر كلام ابن القيم رحمه الله يميل إلى الجواز، إلى اختيار الجواز، وذهب الأكثر من العلماء إلى المنع لا سيما من علماء السلف. وخلاصة أوجه المنع أمور، الأمر الأول لعموم النهي، من علق تميمة فقد أشرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أما بالنسبة للرقى جاء ما يخصص العموم كما تقدم، أما بالنسبة للتمائم فعندنا الأدلة عامة، من علق تميمة فقد أشرك. الأمر الثاني لأنها وسيلة للوقوع في الشرك، من علق القرآن فيفضي بهم الأمر إلى أن يعلقوا غير القرآن. الأمر الثالث لما يسبب من امتهان هذا المعلق، فإن الغالب أنه يعلق على الأطفال الذين لا يحترسون عن النجاسات، أو هكذا العوام الذين لا يعظمون القرآن حق تعظيمه. الأمر الرابع لأن القرآن وإن كان شفاء لكن لا بد أن يعالج به على الصفة التي جاءت في الشرع. القرآن وإن كان شفاء كما قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء، لكن لا بد أن يستعمل القرآن على الذي جاء في الشرع. ومن هنا نستفيد أن هؤلاء الذين توسعوا في الرقى بالقرآن بالقراءة والنفث على القرآن والادهان بالزيوت ونحو ذلك المقروءة، هذا فيه توسع، فالراجح هو المنع سواء كان من القرآن أو غير القرآن، لكن لو كان من القرآن لا يكون شركا لكن يكون ممنوعا ومحرما. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.